دور الأم في بناء الأسرة المسلمة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء العلمي الذي يتناول موضوعا من أهم المواضيع الاجتماعية التي لها ارتباط بحياة كل مسلم ومسلمة، ألا وهو دور الأم أو المرأة في بناء الأسرة المسلمة. من المعلوم أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى، وأرسل لذلك رسله عليهم الصلاة والسلام، وأنزل عليهم كتبه. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها هي عبادته سبحانه وتعالى، ووعد سبحانه وتعالى من أطاعه الجنة، وتوعد من عصاه بالنار. ولتحقيق هذه العبودية له سبحانه وتعالى أمر كل إنسان بالقيام بما يجب عليه، فأمر الرسل عليهم الصلاة والسلام بالتبليغ، وأمر أممهم بالاتباع، وأمر الرجال بأمور أوجبها سبحانه وتعالى عليهم تتوافق مع فطرهم التي فطرهم عليها، وأمر النساء كذلك بأمور أوجبها سبحانه وتعالى عليهم تتوافق مع فطرهن التي فطرهن الله عز وجل عليها. والنساء أخواتي بنياتي الفاضلات شقائق الرجال، بل إن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهؤلاء الخلق من بني آدم خلقهم الله عز وجل من زوجين مباركين، آدم عليه السلام وحواء عليه السلام، وليس مجرد الذكورة ميزة يتميز بها أهلها، ولا مجرد الأنوثة ميزة يتميز بها أهلها، إنما الفضل للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ذكر وأنثى. فالله عز وجل الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. خلقنا الله عز وجل من نفس واحدة، وخلق زوجها منها، وخلق هذا الخلق منهما، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالله عز وجل خلق الذكر لعبادته، وخلق الأنثى كذلك لعبادته، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها، وكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. ولأهمية دور المرأة في التربية الإسلامية وفي تنشئة الأجيال المباركة التي تحمل هذا الدين وتحمل كذلك هم الأمة وتحمل كذلك ما يصلح الأمة في أمر دينها ودنياها، اعتنى الإسلام جداً بالمرأة وبيّن حقها وبيّن حقوقها الواجبة، ولم يفرق ربنا سبحانه وتعالى بين الرجال والنساء إلا في أمور يسيرة جداً تقتضيها فطرة المرأة. ولذلك أكرم الله عز وجل المرأة أمًا، وجعل حقها أعظم الحقوق على الأبناء. فلما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وحق الوالدين ظاهر في القرآن، قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. والوالدان هما الأب والأم لا شك ولا ريب. فالإسلام رفع شأن المرأة وبين أنها شقيقة للرجل، وأن الرجل لا يقوم بدونها، لا تقوم مصالح الرجل في الدنيا والآخرة إلا بالمرأة، ولا تقوم كذلك مصالح المرأة في الدنيا والآخرة إلا بالرجل. ولذلك قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلا يمكن أن تستغني الطبيعة البشرية عن بعضها أبدا، الرجل لا بد له من مرأة والمرأة لا بد لها من رجل. الرجل يحتاج المرأة أمًا، ويحتاجها أختًا، ويحتاجها زوجةً، ويحتاجها ابنة. كذلك المرأة تحتاج الرجل أبًا، وتحتاجه أخًا، وتحتاجه زوجًا، وتحتاجه ابنًا. فالقضية ليست كما يذاع في كثير من المناشط الإعلامية أن هناك تنافسٌ بين المرأة والرجل، أو أن الرجل هضم حق المرأة، أو أن المرأة هضمت حق الرجل. هذا كلام لا يصح عقلا كما أنه لا يصح شرعا، بل إن القضية قضية تكامل وقضية تعاون. ولو تخيل الإنسان وجود بلد لا رجل فيه، أو وجود امرأة، أو وجود بلد لا نساء فيها، فهذا لا يمكن تخيله أبداً، فتتعطل مصالح الدنيا والآخرة. فإذا مصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا بهذا التكامل بين دور الرجل ودور المرأة، كما قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، أي درجة القوامة والمسؤولية والرعاية. وأول أسرة مسلمة وأعظم أسرة مسلمة كان للمرأة دور عظيم فيها هي تلك الأسرة المباركة، أسرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان قبل النبوة يعمل في التجارة مع تلك المرأة المباركة، مع تلك المرأة الصالحة الطاهرة خديجة رضي الله عنها، وحصل ما حصل من سفره صلى الله عليه وسلم لها في التجارة، ورجوعه صلى الله عليه وسلم بخير مبارك، وإعجاب غلام خديجة الذي صحبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إليها يقص عليها بعض العجب الذي رآه من حال النبي صلى الله عليه وسلم، من صدقه، من أخلاقه، من أمانته، من ورعه، من تقواه صلى الله عليه وسلم. هذا كله قبل البعثة. أعجبت رضي الله عنها وأرضاها بالنبي صلى الله عليه وسلم جدا، وتمنت أن يكون زوجا لها، فأرسلت إليه أن يخطبها من ولي أمرها، وفعلا خطبها صلى الله عليه وسلم لما رأى من رجاحة عقلها وحرصها على الخير، رضي الله عنها وأرضاها، وتم هذا الزواج المبارك. ولا شك أن الله عز وجل حكيم، فالله عز وجل اختار تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم لرجاحة عقلها وكمال فهمها وفقهها، لأنها رضي وحكمتها العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة يحتاج إلى امرأة صالحة عاقلة لبيبة حكيمة، وفعلا تحقق هذا. فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يسمع بهذا أو يعرف هذا أو يظن أن الملائكة تنزل وتخاطب الناس، خشي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وجاء مهرولا إلى أهله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. كانت سكنه رضي الله عنها وأرضاها، كانت سكنه رضي الله عنها وأرضاها. فرجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: دثريني دثريني، أو زمليني زمليني. ثم قال: إني خشيت على نفسي. خشي على نفسه صلى الله عليه وسلم من هذا الذي رآه أول مرة، لكنها رضي الله عنها وأرضاها لرجاحة عقلها وفهمها وفقهها، قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدومة وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. عرفت رضي الله عنها وأرضاها بثاقب فهمها وفقهها أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوه إلا للخير، ولا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتخلق بالأخلاق الفاضلة شيئا يضره أبدا. ولذلك أخذته إلى طالب علم، لم تأخذه إلى كاهن، وكان الكهان في كل حي من أحياء العرب، ولم تأخذه إلى ساحر، ولم تأخذه إلى مشعوذ أو كذاب، وإنما أخذته مباشرة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. فقص النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما رآه، فبشره ورقة، قال: أبشر، فإن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا كذب وعودي. فهذا الموقف العظيم ثبت الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة المباركة التي اختارها الله عز وجل واصطفاها لكي تكون أما للمؤمنين، زوجة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولمواقفها العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولنصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها وجاهها، أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ونجح صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكان يذكرها رضي الله عنها دائما ويحبها، وكان يصل صحباتها. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها ربما تغار من كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم لها، فقال: وما يمنعني من ذلك أن أذكرها بخير؟ إنها فعلت وفعلت، أي نصرتني وأعانتني وسددتني وثبتتني، ورزقني الله عز وجل منها الولد. فالله عز وجل قد رزق كل ولد النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية، رقية وزينب وفاطمة وأم كلثوم، كلهن من أمنا خديجة رضي الله عنها، القاسم، الطيب، عبد الله، إذا صحت هذه الأسماء، من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. ولعظيم موقفها حصل لها أمر لم يحصل لإنسان قط على مر الدهور، فقد صح في صحيح البخاري في كتاب التوحيد أن جبريل عليه السلام أتى عائشة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه خديجة قد أقبلت ومعها طعام لها، فأقرئها السلام من الله، أقرئها السلام من الله. هل تخيل يعني عقل إنسان في الدنيا أن يصل كرامة إنسان عند الله عز وجل إلى هذه المرتبة، أن يرسل ملكه جبريل عليه السلام روح القدس إلى هذا الإنسان ويقول: الله يسلم عليك. نعم، هذا الذي حدث، والله الذي لا إله غيره، أرسل الله عز وجل من فوق سبع سماواته جبريل عليه السلام إلى خديجة يقول لها: الله يسلم عليك يا خديجة. فهذا دليل حفظكم الله على أن الإسلام كرم المرأة، وأن المرأة إذا قامت بما أمر الله سبحانه وتعالى بما أمرها الله سبحانه وتعالى به أن لا ينقص من أجلها شيء، لأنها امرأة أو لأنها أنثى كما زعموا، بل هذه الكرامة. قال: فأقرئها السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا ذهب فيه ولا وصب. وهذا الحديث حفظكم الله في البخاري، وكنت أقرأه ولا أستطيع أن أتمه لعظيم هذا الحديث ولعظيم ثوابها رضي الله عنها، لكن مع كثرة قراءته وإلقائه صار يعني خف ثقله علي، وإلا والله إن عقلي يكاد يطيش كلما أسمع هذا الفضل لها رضي الله عنها وأرضاها وهنأها بما أتاها. كيف يصل الفضل؟ هكذا حفظكم الله فضل الله عز وجل هذه المرأة المباركة. إذا أردنا أن نفعل دور المرأة في بناء الأسرة نقول فيها ما نقوله في الرجل تماما: يجب أن نعد المرأة إعدادا جيدا، نعدها ابنة، نعدها زوجة، نعدها أما، حتى نفعل دورها. كذلك بالنسبة للرجل يجب علينا أن نفعل دوره ابنا، نفعل دوره زوجا، نفعل دوره أبا. ولذلك في كثير من المراكز الإسلامية اليوم تدريب كيف يقوم الزوج بحقوقه تجاه أسرته، وكيف تقوم الزوجة بحقوقها تجاه أسرتها. نعم، لا بد من تفعيل، ولذلك لا بد أن ننشئ بناتنا على هذا الأمر المهم جدا، لا كما يحدث في كثير من المجتمعات اليوم، تنشئة البنات على قيل وقال والخروج والدخول والتفسح والذهاب للأسواق وشراء الثياب غير الجيدة والتعلق بالمغنين والمغنيات والفنانين والفنانات والتعلق كذلك بالألبسة والموضة ونحو ذلك. فهذه تنشئة يعني كما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فأنت إذا نشأت ابنتك هذه التنشئة هي في المستقبل ستنشئ بناتها هذه التنشئة، لأن هذا الذي تعرفه، تظن أن السعادة في الخروج والدخول والسفر والذهاب إلى البحر والذهاب إلى الأسواق وشراء آخر يعني قصات الموضة ونحو ذلك والعناية بهذه الأمور التافهة، تظن أن هذه التربية، وأن محبة الأم لبناتها تتمثل بإعطائهن الحرية المحرمة وسمح لهن بالخروج والدخول والسمح لهن بالإسراف وسمح لهن بلباس غير محتشم ونحو ذلك. هذا حفظكم الله، إذا نشأنا ابنتنا هكذا ستنشئ هي بناتها هكذا. ولكن نحن يجب علينا أن نبدأ أولا بتنشئة بناتنا التنشئة الإسلامية المرضية، نربطهن بالقدوات الصالحة، بأمهات المؤمنين، بصاحبات النبي صلى الله عليه وسلم، بالنساء الصالحات من السلف الصالح، بالصالحات في كل زمان ومكان. هكذا إذا ربطنا بناتنا بهن وجعلنا هؤلاء الصالحات قدوة لبناتنا، هنا يرتفع ذوق بناتنا الفطري، يرتفع ذوقهن وترتفع همتهن ويصرن يطلبن الأشياء العالية الرفيعة، لأننا نجعل همهن الأمور التافهة. فإذا حفظكم الله، هذه الخطوة الأولى لإعداد الأم الصالحة. الأمر الثاني حفظكم الله، عندما تريد المرأة أن تبحث لزوجها ابنا، فإننا وللأسف الشديد لا نسمع إلا شيئا واحدا: جميلة أو غير جميلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نحن لا نريد أن نتزوج امرأة لكي نفتح بها محل أزياء أو تكون عارضة أزياء أو نحو، نحن نريد امرأة صالحة تحمل يعني نسبنا وتحمل أبناءنا وتخرج لنا ذرية صالحة ينفعوننا في الدنيا والآخرة. ولذلك لا بد من الحرص على مواصفات الزوجة الصالحة. اظفر بذات الدين تربت يداك. والزوجة الصالحة مكسب عظيم جدا للرجل، لكن للأسف الشديد لأن كثيرا من الشباب لم يتربوا على اختيار الزوجة الصالحة، وإنما تربوا على اختيار الزوجة الجميلة، حتى إن الأمة تصرح بهذا عند أبنائها وتقول سأزوجك فلانة كأنها قمر. ما تقول زوجك فلانة حافظة لكتاب الله، وزوجك فلانة طالبة علم، وزوجك فلانة امرأة صالحة، أبوها صالح، بيت صالح، بيت ما شاء الله متربي، لا، وإنما تقول أزوجك فلانة لأنها كالقمر فقط، بغض النظر عن دينها، بغض النظر عن حيائها، بغض النظر عن علمها، عن حجابها. وهذا حفظكم الله جعل كثيرا من الأبناء يتعلقون بالصور، لكن الصور يعني لا تنفع كثيرا، لا تنفع كثيرا، وإنما الذي ينفع المرأة الصالحة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تريد إعداد أسرة، أنت ما تريد أن تفتح محلا للأزياء حتى تأخذ امرأة جميلة، وإنما تريد أن تعد أسرة صالحة تنفعك في الدنيا والآخرة، تنفع نفسها وأهلها وبلادها ووطنها، وتنفع نفسها في الدنيا والآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له، ما قال أو ولد جميل أو بنت جميلة، وإنما قال أو ولد صالح يدعو له. ولذلك عند اختيار الأم لزوجة ابنها لا بد حفظكم الله أن تنتبه، كذلك عند اختيار الأم أو الأب لزوج ابنتهم، كذلك هذه قضية مهمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أو أمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فكذلك العكس بالعكس تماما، لا فرق بين الرجل والمرأة، كما أنه يجب علينا أن نختار المرأة الصالحة لأبنائنا، يجب علينا كذلك أن نختار الرجل الصالح لبناتنا، لأننا نريد أن نكون أسرة صالحة مباركة. من تفعيل دور المرأة في بناء الأسرة لا بد حفظكم الله أن يكون للعلم الشرعي نصيب وافر في حياة المرأة. ولذلك يجب على المرأة أن ترتب أولوياتها. إذا دخلت المرأة في هذه الأسرة هي الآن دخلت مملكة، وهي الآن تعد في هذه المملكة وليا للعهد في هذه المملكة. بيت المرأة جنتها ونارها، بيت المرأة مملكتها، لا قفصها الذهبي كما يقولون، ليس سجنا بل هو مملكة. هذه المملكة الملك فيها الرجل، ونائبته هذه المرأة الصالحة المباركة التي تعينه على عبادة الله سبحانه وتعالى. ولي العهد لا بد أن يكون عنده علم شرعي حتى يدير هذه المملكة، لا يديرها بجهل، لأنها إذا أدارها بجهل كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. ولذلك يقولون يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل. الصديق الجاهل قد تكون أما، الأم الجاهلة قد تضر أبناءها، نسأل الله العافية، قد تضر أبناءها، والقصص في هذا كثيرة جدا، أن أمهات جاهلات سببن لأبنائهن ضررا عظيما في الدين والدنيا والعياذ بالله. إذن لا بد أن ترتب المرأة المسلمة أولوياتها إذا أرادت لهذه الأسرة أن تكون أسرة مثالية في الدنيا والآخرة. لا بد أن ترتب أولوياتها. أعظم معين لها على ترتيب أولوياتها، على معرفتها دورها في التربية، على تنشئة أبنائها، العلم الشرعي. لا بد أن يكون للعلم الشرعي نصيب في حياة المرأة. إن كانت المرأة متعلمة فتحمد الله وتزداد علما، إن كان عندها نقص عليها لزاما، لأن العلم حفظكم الله أمر يستوي الرجال فيه والنساء. العلم فرض عين في الأصل، العلم فرض عين في الأصل، وما زاد على فروض الأعيان فهو فرض كفاية. فمعرفة المرأة لعقيدتها، ومعرفة المرأة لعباداتها، ومعرفة المرأة لما يجب لها وعليها من حقوق، ومعرفة المرأة لما يجب أن تفعلها أو تقولها أو تتركه، هذا فرض عين، يجب عليها أن تتعلم هذا الأمر. ولذلك يجب على المرأة أن تعد برنامجا لها، وهذا أمر حفظكم الله لو سألنا الآن يعني كل من أراد أن يخطط لزواج ابنه أو أبنائه، هل طرأ هذا الأمر على باله؟ أبدا ما طرأ الأمر على باله. ولذلك كان قديما في السلف رحمهم الله ربما اشترطوا كتبا في مهور بناتهم، وذكروا بعض أنواع الكتب، بعض أسماء الكتب، وقالوا هذا الكتاب اشتهر إلى درجة أن العروس تأخذه في جهازها. هذا الكتاب قالوا مشهور جدا فيما كتاب في العقيدة وكتاب في الفقه ونحو ذلك، لدرجة أن العروس تأخذه في جهازها. الآن نحن حفظكم الله إذا فكرنا في زواج أبنائنا أو بناتنا، قط ما جلس الأب مع ابنه يعلمه آداب الزواج، ولا حقوق زوجته عليه، ولا كيف يربي أبناءه بعد الزواج أبدا، وإنما همنا أين يقام الزواج، كم دفع مهلا للمرأة، أين ليلة العرس، ماذا اشترى من أثاث، ماذا اشترى لها من ثياب، أين يسافران بعد الزواج. سبحان الله العظيم، قط ما سمعنا أن امرأة جلست مع ابنتها وقالت يا بني الآن ستدخلين بيتا غير بيتك، وستتلقين بأناس لا تعرفينهم وبرجل لا تعرفينه، له عليك حقوق ولك عليه حقوق، اقرأ الكتاب الفلاني، اقرأ الكتاب الفلاني، اقرأ الكتاب الفلاني، اسمع الشريط الفلاني حتى تعرفي حقوقك وتعرفي حقوقه، تعرفي حقوقك فتطلبيها وتعرفي حقوقه فتؤديها، كيف تبنين أسرة مسلمة، كيف تفعلين إذا جاءك الولد، ماذا تفعلين كذا، لأن الإسلام ما ترك شيئا، كل شيء أخبرنا الله، قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن للأسف الشديد نصيب العلم الشرعي الذي به سعادتنا في الدنيا والآخرة الحقيقة قليل جدا في عند بناء عش الزوجية. ولذلك حفظكم الله تحدث حالات خلاف كثيرة جدا، بل وللأسف بل حالات طلاق بأسباب تافهة جدا، أسباب تافهة. والله من المضحكات أني سمعت بأذني مرة من المرات في بعض البرامج الإذاعية أن امرأة تشتكي زوجها، تقول ما عنده إتكيت في شرب الشاي، ما يعرف كيف يشرب الشاي، فتريد أن تطلق، تقول هذا ما عنده إتكيت. انظروا إلى مستوى يعني التفاهة في هذه المرأة المسكينة، تريد أن تفسد بيتها، تريد أن تفسد أبنائها، تريد أن تخرب تفسد هذه المملكة الطيبة من أجل أن زوجها لا يعرف كيف يشرب الشاي، ليس عنده إتكيت. علميه الإتكيت، علميه، يقول إذا شربت الشاي كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الغلام، يا غلام سم الله وكل بيمينك كما يليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، يعني المؤمنة لا تطلق، لا يجوز للمسلم أن يطلق المرأة المسلمة لأن عندها عيب يسير جدا. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تهجر زوجها وأن تطلب الطلاق منه لأن عنده عيب بسيط، ما في كمال، الكمال لا يكون في الدنيا أبدا. نحن الرجال عندنا نقص والنساء عندهن نقص، لكن يكمل بعضنا بعضا ويستر بعضنا على بعض ويستر بعضنا على بعض من أجل أن تمشي هذه الأسرة المباركة. إذن حفظكم الله، أول ما يجب على المرأة إذا أرادت أن يكون لها دور مهم جدا في بناء الأسرة المسلمة العلم الشرعي، لا بد أن تجعل لها برنامجا علميا، أن تتعلم عقيدتها، أن تتعلم صلاتها، أن تتعلم ما يجب عليها، أن تتعلم معاملاتها، أن تتعلم الأخلاق، ثم تحول هذا العلم النظري إلى علم عملي فتعمل به، ثم إلى علم دعوي فتدعو أبناءها. والمرأة ولله الحمد والمنة داعية، المرأة داعية لزوجها، داعية لنفسها، داعية لأبنائها، داعية لمجتمعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على هدى فله مثل أجر عامله لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالمرأة إذا علمت أبنائها دين الله عز وجل لها مثل أجرهم إلى يوم القيامة، كل صلاة صلاها ابنك بسبب تعليمك إياه هذه الصلاة فلك مثل أجره لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن إذا كانت المرأة جاهلة أي شيء تعلمه، لا تعرف أن تتصرف، إذن لابد حفظكم الله أن تتعلم العلم الشرعي حتى تكون أما متعلمة، حتى تتكلم بعلم فينفع الله عز وجل بها زوجها. وكم من الأزواج كانوا أناس عاديين ثم لما تزوجوا بهؤلاء النساء الصالحات أطاعوا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا ذات الدين، تغيرت حالهم ما شاء الله تبارك الله، واعتدلت أمورهم بعد أن كانوا عاديين أو ضعيفين في التدين، أصبحوا رجالا صالحين في أمور دينه ودنياهم، ليس في أمور الدين فقط بل في أمور الدين والدنيا. الأمر الذي بعده كذلك بعد العلم الشرعي لا بد أن يكون للمرأة ثقافة عامة، لأن المرأة الحقيقة لها دور عظيم جدا، بل لا أبالغ إذا قلت إن الدور الأساس أو الدور الرئيس في بناء الأسرة على المرأة، ودور الرجل في بناء الأسرة تابع لدور المرأة. نعم الرجال قوامون على النساء، نعم، لأن القوامة معناها النفقة ومعناها الأمور خارج البيت، لكن المرأة أكثر مصاحبة لأبنائها من زوجها، ولذلك حقها أكثر على أبنائها من حق زوجها. قال أمك ثم أمك ثم أمك، فهي قد عانت كثيرا في حمله وفي رضاعه وفي تربيته أمور عظيمة جدا، ولذلك يجب أن تكون عند المرأة ثقافة حقيقة، ثقافة حسية، ثقافة صحية، ثقافة اجتماعية، ثقافة اقتصادية، لا بد أن تعرف المرأة، ولا سيما في هذه العصور، فإن المرأة إذا كانت مثقفة فإن أبنائها يعظمونها، وأبناؤها بحاجة إلى من يرشدهم، لأن الأبناء إذا لم نرشدهم لما ينفعهم في لباسهم، في طعامهم، في شرابهم، في جسدهم، في صحتهم، ما يسمعون، ما يتركون، أين يذهبون، إذا لم تكن للمرأة عناية بهذه الأمور فإن الأبناء ربما استهتروا بها، فإذا استهتر التلميذ بشيخه لن يستفيد منه شيئا أبدا. ولذلك لا بد للأم أن تعتني بثقافتها، لا بد أن تفهم بماذا يفكر الشباب اليوم، لا بد أن تفهم ما هي الشبهات التي تلقى على الشباب اليوم، لا بد أن تفهم ما هي الشهوات التي يواجهها الشباب اليوم، ما هي المدرسة التي تذهب إليها ابنتها، ما هي المدرسة التي يذهب إليها ابنها، ما هي المناهج التعليمية في تلك المدرسة، بمن يختلط ابنها أو ابنتها، ما هي الأفكار التي تدور في الساحة اليوم، ما هي الأفكار التي تنشر في الجرائد، في القنوات، في مواقع الإنترنت. نعم لا بد أن تكون المرأة حقيقة مثقفة، ولأن المرأة المثقفة يعني تمثل أستاذا وقدوة، وربما حازت إعجاب أبنائها، فإذا تعلق أبناؤها بها جعلوها قدوة وصاروا يقلدونها وصاروا يعظمون قولها، أما إذا رأوها جاهلة فإنهم لن يقبلوا قولها ولن يقبلوا نصيحتها. فإذا تعلمت العلم الشرعي كذلك لا بد أن تأخذ من علوم الدنيا بحظ عظيم جدا، حتى تكون أسوة وقدوة، وحتى يعظمها أبناؤها، وحتى كذلك لأن الأبناء يحتاجون إلى طعام جيد. كثير الآن من البيوت غنية جدا لكن أبنائها عندهم فقر دم، لما سبب كون أبنائها عندهم فقر دم؟ كأن القائم على التغذية ما يفرق، ما يعطيهم الغذاء الذي ينفعهم، الأبناء يحتاجون في مرحلة النمو والنشو إلى أغذية معينة تساعدهم على النمو وكذا. فإذا كانت الأمة ملمة بأنواع الأطعمة، أنواع الأغذية النافع منها الضار منها ونحو ذلك، فإنها كذلك تؤدي دورا مهما جدا جدا. إذن المرأة حفظكم الله لابد لها أن تطور ذاتها بالعلم الشرعي، وأن تطور ذاتها بالثقافة ومعرفة الواقع ومعرفة ما يدور في كثير من ملتقيات الشباب، سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية، حتى تكون مواكبة لثقافة أبنائها، حتى يعظمها أبنائها. ولذلك على الأم إذا أرادت أن تكون أن يكون لها دور فعال في بناء الأسرة عليها دائما أن تطور ذاتها من أحسن من حسن إلى أحسن. كذلك على المرأة إذا أرادت أن تكون فاعلة أن تتعرف بذاتها على حاجات جميع أسرتها، وبالتالي يجب عليها أن تتعرف على ميولهم، لأن كل إنسان سبحان الله له ميول، وكل إنسان قلبه متعلق بأشياء، يحب أشياء معينة، يبغض أشياء معينة. على المرأة أن تتلمس عواطف زوجها أولا قائد السفينة، وأن تحرص على أداء حقوقه بقدر ما تستطيع، لأن الأسرة إذا كانت متآلفة فإن الأب والأم إذا كانا متآلفين أمام أبنائهما فإن أبنائهما في المستقبل سينقلان هذا التآلف إلى أسرهما في المستقبل، وإذا كانت الأسرة قائمة على التنافر والتحاسد والتباغض والتشاحن وعدم الرفق واللين فإن الأبناء سينقلون هذه الصورة أيضا في المستقبل في أسرهم، فتنشأ أسر مفككة غير جيدة. ولذلك على الأم يجب على الأم أن تتعرف وأن تتلمس على عواطف أبنائها ما يحبون، وعلى عاطفة زوجها ما يحب، فتحاول أن تتقرب إليه بما يحب حتى يتقرب إليها هو بما يحب. وما أحسن ما قالت تلك المرأة لابنتها ليلة زواجها: يا بنية كوني له أمة يكن لك عبدا، كوني له أمة خاضعة خضوع محبة، لا خضوع استرقاق وعبودية وسيطرة، لا، بل خضوع محبة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. آية، هذه آية من الآيات، امرأة لا تعرفها ولا تعرفك، أو رجل لا تعرفينه ولا يعرفك، بعد أن يتم هذا العقد المبارك تنشأ بينكم هذه المودة والرحمة. هذه الله عز وجل هو الذي جعلها في قلوبنا، الله عز وجل هو الذي جعلها في قلوبنا. إذن على المرأة أن تتعرف على حاجات زوجها، وأن تتعرف على حاجات أبنائها، وأن تحرص على تلبية هذه الحاجات إذا كانت مباحة، وأن تحرص على منعهم من هذه الحاجات إذا كانت محرمة، لأن المرأة تداوي، المرأة تداوي زوجها. وكم من الأزواج هداهم الله عز وجل على يد زوجاتهم، فإذا عرفت المرأة أن في عاطفة الرجل شيئا محرما تحاول أن تمنعه بالطرق، وأن تؤدي له البديل، لأن المرأة حفظكم تستطيع أن تأتي ببديل عن هذا المحرم الذي يفعله زوجها ويفر من البيت بسببه، أو عن هذه المحرمات التي يفعلها أبناؤها، فتأتي لهم ببديل تعوذه بهذا النقص. فلا بد للمرأة حفظكم الله من تلمس حاجة أسرتها ومجاهدة النفس على إعطاء كل ذي حق حقه، حتى حفظكم الله تكون إن شاء الله أسرة مباركة، يعني نافعة في الدنيا والآخرة. متى يبدأ دور الأم بالتربية؟ متى يبدأ دور الأم بالتربية؟ الحقيقة يبدأ دور الأم بالتربية عند خطبتها. إذا خطبت الأم بدأ دورها في التربية، لأنها حفظكم الله إما أن تتزوج رجل من أجل ماله، أو من أجل جماله، أو من أجل حسبه ونسبه، كالمرأة تماما. بعض النساء يفتن بالجمال، وبعض النساء يريدن الحسب، وبعض النساء يريدن المال، تريد أن تأخذ مالا فتشتري ثيابا وتمشي يمين ويسار، هكذا سمعنا هذا بآذاننا، وهذا كله خطأ وخطير جدا وعاقبته وخيمة، إلا أن يشاء الله عز وجل. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هنا يبدأ دور الأم في التربية باختيار الزوج الصالح. ثم إذا اختارت الزوج الصالح واجتمع، بيّنت له أن الغاية من الزواج هو هذا الولد، مع ما أودع الله عز وجل فيه من الملاذ، ولله الحمد والمنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن هذا الولد وهذه الذرية هي الغاية الحقيقية من الزواج، أما ما قبل الولد والذرية فهذه مقدمات حببها الله عز وجل للنفوس حتى يأتي هذا الولد. إذن نحن نتزوج لنأتي بالأولاد، هؤلاء الأولاد حفظكم الله هم غاية الزواج. إذن كل تخطيط يجب أن يتم لمصلحة هؤلاء الأولاد، لمصلحة هذه الأسرة المباركة. من هنا يبدأ دور الأم في التربية. إذا رأت الأم نقصا في زوجها يجب عليها أن تكمل هذا النقص، عنده نقص ديني تكمل هذا النقص، عنده نقص ثقافي تكمل هذا النقص، عنده نقص عاطفي تكمل هذا النقص، عنده نقص أخلاقي تكمل هذا النقص، لأنها تعد الآن قائدا للسفينة. مثال حفظكم الله: لو أن إنسان استقدم سائق سيارة لكي يعطيه أسرته يقود بهم السيارة، فلما اختبره وجد عنده نقصا، لا يعرف القيادة جيدا، يعرف يقود السيارة لكن لا يعرف يقود السيارة، هل يمكن أن نعطيه زوجتنا وبناتنا وأبنائنا يذهب بهن؟ لا، لابد أن نعلمه ونتعاهده، فإذا تعلم أعطيناه السيارة ليأخذ أسرتنا إلى أي مكان يريدون. كذلك الزوج، على المرأة أن تكون ذكية جدا وتلاحظ زوجها ما هو النقص الموجود في زوجها، ثم تكمل هذا النقص. إن كان عنده نقص ديني تحاول أن تكمل، ترغبه وترهبه بالطرق، طبعا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدت التي أحسن. لا يعني لا تسب زوجة تقول صلى الله لا يجزاك خير، ليش ما صليت؟ الله لا يبارك فيك، الله لا يجزاك خير، الله يفعل بالساعة التي رأيتك فيها. هذا نعوذ بالله ليس تعليما، كما أنها لا تحب أن يقول لها زوجها صلي الله لا يجزاك خير، كنفس الشيء كذلك يجب عليها أن تقوم مع زوجها. وإن كانت صاحبة دين يجب عليها أن تدعو إلى سبيل ربها بالحكمة والموعظة الحسنة، إما عن طريق الدعوة المباشرة أو عن طريق الدعوة غير المباشرة، عن طريق الكتب والرسائل ورسائل الجوال، الرسائل الشخصية، يعني طرق كثيرة جدا حفظكم الله، كتب، عن طريق الصالحين والمصلحين، إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة التي تكمل فيها نقص زوجها، يعني دينيا وعلميا وتعبديا وأخلاقيا ومعاملتيا. لا بد حفظكم الله أن تتعاهد المرأة قبل أن يولد لها ولد، لا بد أن تتعاهد يعني هذا الزوج حتى يعينها بإذن الله عز وجل على القيام بأسرتها حق القيام. ثم بعد هذا حفظكم الله إذا رزقها الله عز وجل الولد تقوم فيه بما أمر الله عز وجل، من أولا حفظكم الله أن تختار له اسما طيبا، والأسماء لها تأثير في النفوس، وابن القيم رحمه الله يقول كل له من اسمه نصيب، والله عز وجل ذكر هذه القضية في القرآن، قال اسمه أحمد سميته يحيى، إلى غير ذلك ما يدل على أن الاسم له أثر حفظكم الله على شخصية الطفل، لأن هذا الاسم حفظكم الله هو عنوانه ورمزه، فإذا وجد عنوانا أو رمزا يوافق عنوانه أو رمزه تأثر به. ولذلك حفظكم الله يجب علينا أن نختار لأبنائنا وبناتنا الرموز الطيبة، فنسميهم بأسماء أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات والصالحات في كل زمان ومكان، أو نسمي أبناءنا كذلك بأسماء الأنبياء والصالحين والصحابة، لأن هذه الأسماء لها أثر كذلك على شخصيتهم. ثم بعد هذا عليها حفظكم الله أن تقوم بما أوجب الله عليها من الرضاعة، فإن الرضاعة حفظكم الله من أعظم الرضاعة الطبيعية، أعني من أعظم ما يعين الطفل ويصحح عقله، لأن هذا غذاؤه، هذا غذاؤه الذي خلقه الله له، فإذا منعتيه حقه وهو صغير ربما منعك حقك وهو كبير، لأنك أنت تعقينه صغيرا بمنعه من الرضاعة فهو سيعقك كبيرا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نساء يعذبن في النار والعياذ بالله بصورة شنيعة جدا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من هن؟ فقيل له إنهن اللواتي يمنعن أبناءهن حليبهن، اللواتي يمنعن أبناءهن حليبهن. وهذا الحليب الذي يعطى لأبنائنا بديل عن حليب المرأة، هذا لا شك ولا ريب فيه نقص خطير جدا، لأن ذاك خلقه الله عز وجل للبهائم، لم يخلقه لبني آدم. ونحن نقرأ في السوبر ماركت أحيانا البقالات، هذا طعام خاص للاستعمال الحيواني، لا يجوز أن يستخدمه الإنسان. يا سبحان الله العظيم، كذلك حفظكم الله هذا مخلوق لتغذية الطفل، لتغذية أطفال البهائم، وإن كان هذا اللبن نشربه كبارا لكن ليس هو الغذاء الأساسي. الغذاء الأساسي خلقه الله عز وجل في صدر المرأة، فكيف المرأة تعطل ما خلقها الله عز وجل له وترضع ابنائها ثم تقول لماذا أخلاقه غير جيدة، لماذا يرفع صوته علي، لماذا يغضب علي؟ ربما نعم ربما تأثر حفظكم الله، والإنسان ابن بيئته كما تعرفون، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا إذا أكلنا لحم إبل أن نتوضأ. لماذا نتوضأ من لحم الإبل؟ قالوا لأن لحم الإبل يؤثر على الإنسان، يزيده في الحرارة، فيجب عليه أن يطفئ هذه الحرارة بالماء، فالأغذية لها تأثير شديد جدا الأغذية. ولماذا منعنا الله من الخمر؟ لأن لها أثر عظيم جدا. لماذا منع الله عز وجل الخنزير؟ لأن له أثر عظيم جدا علينا، فهذه الأطعمة حفظكم الله لها أثر عظيم جدا علينا. ثم على المرأة حفظكم الله أن تسير بابنها حفظكم الله السيرة المباركة، فأول ما تبدأ به أن تعلقه بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون في حديث عبد الله بن عباس قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي حديث معاذ قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلا بد أن نربي أبناءنا على توحيد الله عز وجل الخالص، وأن نعلقهم بالله عز وجل، وأن نجعلهم يراقبوا الله عز وجل لا يراقبوننا، وأن نملأ قلوبهم محبة لله عز وجل، نربي أبناءنا على حب الله عز وجل، وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى حب دين الإسلام، وعلى محبة المسلمين في أي زمان ومكان كانوا. نملأ قلوبهم خوفا من الله عز وجل، نملأ قلوبهم رجاء وتوكلا على الله عز وجل، نملأ قلوبهم مراقبة لله عز وجل، لأنك إذا عودته أن يراقبك فإذا حضرت كان صالحا، وإذا غبت كان فاسدا، لكن إذا علمته أن يراقب الله عز وجل فأنت ارتحت من تربيته، فهو يراقب الله عز وجل سواء كنت حاضرا أم كنت غائبا، حيا أم ميتا، هو يراقب الله عز وجل ويعمل الصالحات من أجله سبحانه وتعالى. من الأمور المهمة حفظكم الله تعويد أبنائنا على شعائر الإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قضايا ظاهرة جدا واضحة لا لبس فيها ولا إشكال، نعوده على شعائر الإسلام من قبل أن تجب عليه، حتى إذا وجبت عليه يكون قد اعتادها من صلاة وطهارة ونحو ذلك من أمور نعلمها المرة والمرتين والصبر. وهناك أسلوب يعني سلبي غير جيد في كثير من البيوت، المرأة تقول لابنها صلي ثم تذهب ولا تتابعه بعد ذلك هل صلى ولا ما صلى، تقول له توضأ وتذهب ولا تدري هل توضأ ولا لم يتوضأ، هذا لا عقل له، صغير جدا ليس عنده عقل يميز بين الصواب والخطأ. فلا بد من المتابعة، إذا أمرتيه بأمر لا بد أن تتابعيه، قلت له توضأ تقفين على رأسه حتى يتم وضوءه، تقول مشغولة، نقول نعم، لكن الشغل في الأبناء أعظم من الشغل في المطبخ، والغذاء الديني والروحي والله أعظم بمراحل من الغذاء الجسدي، وإن كنا نحتاج الجميع، لكن لا بد كما صبرت على المطبخ والحر والتعب والذهاب والإياب فكذلك تصبرين على تربيته وتعليمه دين الإسلام. وكذلك حفظكم الله من الأمور المهمة جدا جدا تعويد الأطفال من ذكور وبنات على اللباس الشرعي، لأن اللباس ويعني طريقة تسريك الشعر أو تسريحه تؤثر في شخصيته تأثيرا عظيما، فلا بد أن يعود الأطفال اللباس الشرعي، وليس شرطا أن يكون اللباس الشرعي قبيحا، بل ألبسيهم أجمل ما يكون لكن وفق الضوابط الشرعية، وإياك أن ينشأ أبناؤك مقلدين الكفار في لباسهم وفي هيئتهم وفي تسريحهم لشعورهم سواء كانوا من البنات أو من الذكور. ولذلك من الأخطاء المشهورة في كثير من البيوت عدم عنايتهم بلباس أبنائهم ولا في عاداتهم ولا في تسريحهم لشعرهم، البنت تلبس قصيرا نصف الساقين كما يلبس الرجال، والرجل يلبس تحت الكعبين بشبر كما يلبس النساء، هذا قلب حفظكم الله، وهذا خطأ كبير وتقصير كبير من المرأة في القيام بدور أسرتها. أيضا حفظكم الله من الأمور المهمة التي ينبغي للمرأة أن تفعلها قضية التربية على الأخلاق الفاضلة، يجب أن تعود أبناء الأخلاق الفاضلة. كان صلى الله عليه وسلم يسمى الصادق الأمين قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. هكذا ننشئ أبناءنا على الأخلاق الفاضلة، الصدق في الحديث، الأمانة، يعني القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى من حقوق للجيران وللأصدقاء وللأصحاب في المدارس، بر الوالدين، صلة الأرحام، الشجاعة، يعني إلى الكرم، الحياء. نعود أبناءنا حفظكم الله ورعاكم على الأخلاق الفاضلة المعروفة. آخر قضية عندنا حفظكم الله، المرأة يجب عليها أن تخطط لإعداد ابنها أن يكون إماما في الدنيا وإماما في الآخرة، أن يكون أفضل الناس في المصالح الدنيوية، وكذلك أن يكون أفضل الناس في المصالح الأخروية. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أنت تريدين أن يكون ابنك إمام في الأمور الدنيوية في دراسته يكون أحسن الناس، إياك أن تتنازلي عن هذه الدرجة، يجب أن تعودي نفسك أن يكون أبناؤك أحسن الناس، يجب أن تزرعي هذا في قلوبي أن يكونوا أحسن الطلاب في المدرسة، أفضل الطلاب، أن يكونوا كذلك في الأدب أحسن الناس، أن يكونوا في المصالح الدنيوية أحسن الناس، كذلك يكونوا يوم القيامة أحسن الناس، وإذا من طلب شيئا إن شاء الله وصبر ناله. أختم حفظكم الله بأبيات مشهورة في دور الأم، يقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعاهده الحياء أورق أيما إراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلوا الدنا بالعلم في الآفاق، الأم أستاذ الأساتذة، نعم هؤلاء الرجال خرجوا من أمهات صالحات طيبات، فهي في الحقيقة هؤلاء الأساتذة هي أستاذتهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يصلح لي ولكم النية والذرية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. دور الأم في بناء الأسرة المسلمة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى.